يقول ما هو الفرق بين التعريف العام للإحسان والتعريف الخاص للإحسان؟ الفرق بينهما أن التعريف العام للإحسان يجعله منضمًا يجعله ضامًا للإسلام والإيمان معه، وأما التعريف الخاص فيجعله قسيمًا لهما منفصلًا عنهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.